وعلى رسول الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر إمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله: والركوع والطمأنينة فيه. أصحابنا عليهم رحمة الله حينما يتكلمون في الركوع إنما يتكلمون في أمرين: يتكلمون في القدر المجزئ من الركوع، ويتكلمون في القدر الأكمل من الركوع. وهكذا الفقهاء حينما يناقشون مسألة فقهية فإنهم يبينون للمكلف ما يجب عليه أن يأتي به وما يستحب له أن يأتي به. فالفقهاء يذكرون لك أقل الركوع، أي القدر الذي لا يجزئك ركوعك إلا به، ويذكرون أكمل الركوع هو القدر المستحب المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيقول أصحابنا عليهم رحمة الله: أقل الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه. هذا أول واجب من واجبات الركوع، أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه. والمراد بالانحناء في كلام أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو الانحناء الخالص الذي لا انخناس فيه، والانخناس قد يعتري الانحناء فيفسده. الخناس أن يطأطئ عجيزته ويرفع صدره، إذا حصل الانحناء مع الانخناس أو وصلت يداه إلى ركبتيه أو راحتاه إلى ركبتيه بالانخناس وحده لا يجزئه ذلك في ركوعه. إذن مراد أصحابنا عليهم رحمة الله بالانحناء إنما هو الانحناء الخالص الذي لا انخناس فيه. إذن أول واجب من واجبات الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه. وهذا الانحناء قد يعجز عنه المرء، في هذه الحالة لا يسقط عنه، فإنهم يقولون أن ينحني ولو كان ذلك بمعين، يعني لو لم يستطع الانحناء إلا عن طريق من يعينه وجب عليه إيجاد هذا المعين، ولو كان ذلك بأجرة مثل إيجاده، يعني الاستعانة به. لأن رجلا لا يستطيع أن ينحني فلم يجد من يساعده تبرعا، ووجد من يساعده بأجرة مثل، أي يأخذ مثل ما يأخذ الناس في مثل ذلك، وجب عليه أن يستعين به أو أن يعتمد على شيء. كل ذلك لا يسقط عنه الانحناء، أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتين. ولاحظ أن أصحابنا عليهم رحمة الله لا يقولون إن المصلي يجب عليه أن يضع راحتيه على ركبتيه، وإنما يقولون أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، يعني أن يكون بحيث يمكنه أن يضع راحتيه على ركبتيه. وتلحظ أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما يعبرون بالراحة، يقولون أن تبلغ راحتاه ركبتيه، والراحة ما سوى الأصابع من الكف، ولم يقول أن تبلغ يداه ركبتيه. لو قالوا أن تبلغ يداه ركبتيه لاكتفي ببلوغ الأصابع، لكنهم قالوا أن تبلغ راحتاه ركبتيه، فلا بد أن تبلغ الراحتين عليه السلام الركبتين، أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتين. طيب، لو أن رجلا بعدما رفع من الركوع شك في تحقق ذلك في ركوعه، يطرح هذا الشك أو يعود لركوعه، لأن من شك في وقوع ركن منه وجب عليه أن يعود إليه ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. رجل رفع من الركوع وشك هل تحقق ذلك في ركوعه أو لا، يجب عليه أن يعود لركوعه. طيب كلامنا هنا قلنا في أول واجب من واجبات الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتي. بعض الناس تطول يداه جدا بحيث إنه وهو واقف يستطيع أن يضع يداه على ركبتي، أن يضع راحتيه على ركبتي. طيب هذا الرجل يكون ركوعه واقفا؟ قالوا لا، قالوا كلامنا هذا إنما محله معتدل الخلقة، إنما محله معتدل الخلقة. بعض إخواننا الأفارقة بعضهم تطول يداه جدا بحيث إن الرجل هو واقف يضع يديه على ركبته، هذا خارج عن كلامنا. لذلك حينما يذكر أصحابنا عليهم رحمة الله هذه المسألة يقولون محل الكلام إنما هو معتدل الخلقة، إنما هو معتدل الخلقة. ومحل الكلام كذلك سالم اليدين، نقول أن تبلغ راحته ركبتي. طيب من رجل قطعت يداه من المرفق مثلا، هل نشترط أن يبلغ مرفقه ركبتيه؟ لا نشترط ذلك. إذن محل كلامنا في معتدل الخلقة سالم اليدين. إذن أول واجب من واجبات الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه. الواجب الثاني أن يكون ركوعه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هاويه. أقل الركوع لو كتبتم العبارة التي أقولها يكون جيدا، أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هاويه. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الركوع بطمأنينة. ودليل هذا الشرط طبعا الشيخ محمد حنفي، نحن الأحناف لهم كلام في الطمأنينة. دليل هذا الشرط حديث المسيء صلاته، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. العبارة التي تلوتها عليكم إنما هي عبارة النووي رحمه الله، قال بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هوجه. ينفصل رفعه يعني ينفصل رفعه من ركوعه عن هوجه، يعني لو أن رجلا صنع هكذا ركع هكذا ورفع هكذا، هل انفصل رفعه منه عن هويه؟ لم ينفصل، لابد أن ينفصل رفعه من ركوعه عن هوجه. يركع فيطمئن راكعا ثم يرفع. وهويه يجوز فيها أن تنطقها بضم الهاء، ويجوز أن تنطقها بفتح الهاء. الهوي يعني السقوط، الهوي والهوي. ولكن الخليل عليه رحمة الله يرى أن الأفصح إنما هو الفتح. قل أقل الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتي بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هوجه، وألا يقصد غيره، ولا يقصد به غيره، يعني لا يقصد بالهوي غير الركوع. لأن رجلا مثلا كان واقفا يصلي ثم رأى عقربا بجانبه فهوى تجنبا لهذا العقرب، أو هوى فزعا من هذا العقرب، في هذه الحالة لا يجزئه ذلك عن الركوع، لأنه قد صرف هويه إلى غير الركوع. والمراد أن يهوي بنية الركوع أو بنية الصلاة، يعني بنية أفعال الصلاة. طيب هل يشترط أن يقصد الركوع؟ لا يشترط أن يقصد الركوع، ولكن المشترط عند الأصحاب ألا يقصد به غيره. طب ليه قلنا لا يشترط أن يقصد به الركوع وإنما يشترط ألا يقصد به غيره؟ قالوا لأن نية الصلاة منسحبة عليه، ولما يهوي كده مش نية الصلاة منسحبة على هذا الهوي، منسحبة عليه. لكن لما يهوي فزعا من العقرب، لا ده هو كده يصنع فعلا ليس من أفعال الصلاة، ففي الحالة دي لا يجزئ. يبقى الشرط الثالث من شروط الركوع، أو الواجب الثالث من واجبات الركوع، ألا يقصد به غيره، يعني ألا يقصد بالهوي غير الركوع. وأيضا مثلنا بأنه لو رفع فزعا أو رفع فزعا بالمصدر أو الحالية لا يجزئه ذلك. أيضا لو أنه هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يجزئ. إزاي؟ رجل قرأ سجدة، قرأ آية فيها سجدة تلاوة، فهوى مريدا لسجود التلاوة، فلما بلغ مبلغ الراكعين قال لك لا، هو سجود التلاوة مستحب. طبعا عندنا طبعا خلافا للحنفي، شوف على راعي الشيخ محمد أي خلاف لازم ننبه عليه. سجود التلاوة عند الشافعية وعند الجمهور مستحب خلافا للحنفي، فلما وصل مبلغ الراكعين قال لك لا خلاص سجود التلاوة مستحب، أنا خليه ركوع بقى وخلاص. في الحالة دي هل يجزئه هويه لركوعه؟ لا يجزئه. لما؟ لأنه صرفه إلى غيره، لأنه صرفه إلى غيره، يهوي بنية الركوع أو ألا يقصد به غيره، وتكون نية الصلاة مصعبة عليه. لكن أنت هويت بنية سجدة التلاوة وعايز تخلي ركوع، لا ما ينفعش، يجب عليه. طب يعمل في الحالة دي؟ يجب عليه أن ينتصب واقفا ثم يركع، لأن الهوي بتاعك ده لم يحصل خلاص. إذن الشرط الثالث من شروط الركوع ألا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يجزئ. طيب برضو في موقف أحيانا يحصل والأصحاب تعرضوا له، لو أنه قرأ إمامه آية سجدة، فهو هيئ نفسه، في ناس بيبقى يعني يدوبك الإمام هيتحرك هو بيبقى يعني خلاص سريع ما شاء الله، فإمامه قرأ آية سجدة، الذي جاء في رأسه أن إمامه سيسجد في للتلاوة في هذه الآية، فنزل للسجود سجد التلاوة، وبعدين بيبص تحت لقى الدنيا منورة حد سجد معاه، يعمل ايه في الحالة دي؟ هل يجوز له، والإمام ركع ما سجدش سجود التلاوة، هل يجوز له أن يقوم عن سجوده، ولا يجب عليه أن ينتصب واقفا ثم يعود للركوع؟ يجب عليه أن ينتصب واقفا ثم يعود للركوع. في مسألة خلاف بين محقق الأصحاب وهذا الذي رجحه الهيتمي عليه رحمة الله، هذا الذي رجحه الهيتمي عليه رحمة الله. إذن عرفنا الآن أن الركوع يشترط فيه ثلاثة شرائط، هذا أقله، الذي إن تخلف شيء منه بطل الركوع. أقل الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتي بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي ذلك في الركوع. طيب هذا هو القدر المجزئ في الركوع، ماذا عن القدر المستحب في الركوع؟ قالوا عليه ورحمة الله القدر الأكمل في الركوع تسوية ظهره وعنقه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، باب صفة الصلاة عند الشافعية باب كبير جدا، كل كلمة قالوها في صفة الصلاة استدلوا عليها بحديث أو أثر. بعض الطلبة يتصور أننا لم نعرف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل إلا في هذا الزمان. شروح المنهاج في هذا الباب عجيبة، صفة الصلاة باب كبير جدا، وكل مسألة من مسائل صفة الصلاة يقولون لك عقبها للاتباع. للاتباع رواه ابن حبان، للاتباع رواه ابن خزيمة، كل كلمة في صفة الصلاة موثقة من السنة. أنت طبعا ممكن بقى الناظر يخالفه في الثبوت، يخالفه في الدلالة. المهم ان كل كلمة وثقة من السنة. وفي حاجة كمان، احيانا انت يبقى المعروف عندك شيء، متصور ان القضية دي خلصانة، لما تروح تشوف المسألة من ناحية الحديثية بتوسع تلاقي ان المسألة فيها اخذ ورد كثير. يعني مثلا ممكن طالب يتصور يقول لك مسألة النزول باليدين أو بالركبتين، يعيش زمانا طويلا يقول لك دي خلاص معروف ان السنة دلت على ان النزول باليدين. نعم هذا احد القولين في المسألة، احد القولين عند الفقهاء واحد القولين بين المحدثين، ان الذي ثبت وصح انما هو النزول باليدين لا الركبتين. لكن انت لما تتوسع في المسألة دي تجد ان القضية فيها اخذ ورد، وان فريقا من العلماء يرى انه لا يصح في المسألة شيء، لا يصح لا حديث النزول باليدين ولا حديث النزول بالركبتين، فيتبدى لك فيها الاخذ ورد. وهكذا كلما كان المرء عميق النظر في أصول الفقه وواسع الاطلاع على الخلافات الثبوتية كان أهدأ في مسائل الخلاف. طيب قل أكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص بصره ولم يصوبه، لم يشخص بصره ولم يشخص رأسه ولم يصوبه، وهذا مقتضاه أن يستوي ظهره وعنقه. إذن تسوية ظهره وعنقه وتفرقة أصابعه تجاه القبلة. إذا وضع يديه على ركبتيه فرق أصابعه، ذلك لما أخرجه ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه من طريق هشيم رحمه الله عن عاصم بن كلي عن علقمة بن وائل عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. هذا الحديث وإن ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الموضع إلا أنه حديث ضعيف، حديث هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبي، وعلة ضعفه أن هشيم بن بشير لم يسمع من عاصم بن كليب. العجيب أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال بصحة هذا الحديث، وفي رواية أخرى فيها نفس المعنى، معنى تفريج الأصابع حال الوضع على الركبتين، الشيخ الألباني ضعفه. الصواب في الرواية دي رواية هشيم الضعف اللي الشيخ الألباني صححه، وفي الرواية الثانية اللي هي رواية عطاء بن السائب الصواب فيها الصحة. أنا بمثل لك بالكلام ده ليه؟ عشان تعرف الأخذ والرد في المسألة. الرواية الأولى التفريج جاء من طرق كثيرة، لكن احنا عندنا اشهر روايتين، رواية هشيم ورواية عطاء ابن السائب. رواية هشيم بتقول يرويها هشيم بن بشير عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن ابي، هشيم بن بشير لم يسمع من عاصم بن كليب كما قال الامام احمد رحمه الله. الحاكم في المستدرك صحح هذه الرواية وتابعه الذهبي وتابعهما الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن في هذه المتابعة وفي هذا التصحيح نظر، بل إن الحاكم في المستدرك قال هذا صحيح على شرط مسلم، ومسلم ليس له رواية لهشيم عن عاصم بن كليب، ففيش في مسلم كله رواية لهشيم عن عاصم بن كليب، الذي في مسلم الرواية لهشيم عن عاصم الأحول. لكن عاصم ابن كليب لا، ليس لهشيم رواية عن عاصم ابن كليب في مسلم، وهشيم لم يسمع من عاصم ابن كليب. الرواية الثانية رواية عطاء ابن السائب للظهر وفرج بين أصابعه من وراء ركبته، هي دي الرواية الحجة في الباب، رواية عطاء ابن السائب. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف هذه الرواية. طبعا الشيخ الألباني بيصحح سنية تفريج الأصابع في الركوع، بس احنا هنا بنتكلم على الخلاف الحديث. رواية عطاء بن السائب الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعفها إعلالا لها بأن عطاء قد اختلط. الشيخ قال وليس في من روى هذا عن عطاء أحد ممن روى عنه قبل الاختلاط. لما تروح للرواة عن عطاء تجد أن من بينهم زائدة بن قدامة، وزائدة بن قدامة من الرواة عن عطاء قبل الاختلاط. الأصل المختلط نحن ننظر في الراوي عنه، هل هو ممن روى عنه قبل الاختلاط؟ يحتج بحديث. طب روى عنه بعد الاختلاط؟ يتوقف في حديث. طيب ممن روى هذا الحديث عن عطاء؟ زائدة بن قدامة. والطبراني عليه رحمة الله قد عد زائدة في من روى عن عطاء قبل الاختلاط. الحاصل أن سنة التفريج ثابتة بمقتضى رواية عطاء ابن السائب، والحديث حديث عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى. قلنا أكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه وتفريقة أصابعه، ونصب ساقيه، نصب ساقيه وفخذيه، لأن ذلك أعول له على ركوعه، وأخذ يديه وأخذ ركبتيه بيديه، وذلك لحديث البخاري عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه. وفي رواية لأبي داود قال كالقابض عليهم، كأنه قابض على ركبتيه، كأنه قابض على ركبتيه. إذن تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريقة أصابعه للقبلة، تفريقة أصابعه تجاه القبلة لأن القبلة أشرف الجهات. وأصحابنا عليهم رحمة الله يستحسنون في ذلك أن يفرق أصابعه تفريقا وسطا، لذلك ده يفسر في القبلة أن يفرق أصابعه تفريقا وسطا، يعني ما يخليهمش كده بعاد عن بعض، لا تفريقا وسطا. وهكذا كل تفريق في الصلاة تفريق وسط. يبقى تجاه القبلة، ما هو لو كان مفرق الأصابع على الآخر كده مش هيبقى تجاه القبلة، بس عشان التفريق وسط هينفع. يبقى لو كانوا قالوا تفريقا مطلقا ما كان ما يستقيمش مع قولهم للقبلة، بقى هتلاقي ده رايح كده وده رايح كده وده رايح كده، ما هو ده مجازا. يعني هم لو كانوا كده كانوا يقولوا للقبلة، لكن عشان التفريق وسط يمكن أن يتصور أنه للقبلة. كذلك من مستحبات الركوع أن يكبر في ابتداء هويه كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع، كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، ويرفع يديه كما يرفعها في إحرامه تماما بتمام. تعرفون أن رفع اليدين إنما يكون في أربع مواضع من الصلاة، يكون في تكبيرة الإحرام، وفي الهوج للركوع، وفي الرفع من الركوع، وبعد التشهد الأول، وبعد التشهد الأول. الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على مواضع ثلاثة نص على الرفع في تكبيرة الإحرام، ونص على الرفع في الهوي إلى الركوع، وعلى الرفع من الركوع. النووي رحمه الله قال عملا بوصية الشافعي، الشافعي ما نصش على الموضع الرابع اللي هو الرفع من بعد التشهد الأول، الشافعي ما نصش على الموضع ده، قال عملا بوصية الشافعي قد صح الدليل فيه فقلنا باستحبابه. هو قول الشافعي وإن لم ينص عليه، قول الشافعي وإن لم ينص عليه. طبعا ده مش معناه بقى إن أي واحد يصحى الصبح كده يقول لك إيه الحديث الفلاني قد صح في المسألة الفلاني، اطرح قول الشافعي هنا وقول بغيره. لا، يشترط في ذلك أن يكون من يصنع ذلك عالما بجميع نصوص الشافعي، فضلا عن علمه بالسنة وعلمه بما صح وما ضعف. مش كل واحد يأتيك بخبر انت هتقول خلاص انا ما اقدرش اعدل عنه، لا، تقول له يا اخي احنا لابد ان نتكلم في امرين في هذا الخبر، نتكلم في ثبوت الخبر ونتكلم في دلالة الخبر. كلمني الاول في الثبوت وكلمني بعد كده في الدلالة. طبعا في علماء الجدل بيذكروا بقى من المكلف بإثبات الصحة، من المكلف بالمنازعة، مما يذكره الشيرازي عليه رحمة الله في الملخص في الجدل وغيره. يبقى احنا قلنا كده كم حاجة في أكمل الركوع، قلنا تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريقة أصابعه تفريقا وسطا للقبلة، وأن يكبر مع ابتداء هويه، وأن يرفع يديه كإحرامه. كده كم حاجة؟ ستة، سبعة. وأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. أصل التسبيح ثابت عند الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيح. تذكرون حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فقال يركع عند المئة، فلما جاوز المئة قال يصلي به إلى آخره. ذكر حذيفة في هذا الحديث صفة صلاة رسول الله أو بعضها، فقال فجعل يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. طب هو لو قال لك فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، انت تاخد فقال في ركوعه قالها مره، لكن هو قال لك ايه فجعل يقول، جعل يقول دي تدل على ايه؟ على انه كررها. طب كررها كم مره؟ ما عرفناش. البخاري ومسلم ما فيش فيهم عدد مرات التسبيح. جاءت روايه التثليث، تثليث التسبيح في الركوع عند أبي داود رحمه الله في سننه، رواها عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثة، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثة. لكن هذه الرواية رواية ضعيفة، عون بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ ممكن أحد يقول لك خلاص ده الرواية أصلا ضعفها أبو داود نفسه، أبو داود والبخاري والبيهقي والنووي وغيره كله بيقول منقطع. شوف النووي نص على استحباب التثليث، وفي الخلاصة ضعف الرواية دي. لما يشوف الحديث ضعيف مش يقول خلاص ما يبقى حتة التثليث دي مش مستحبة ولا حاجة. هذا الحديث جاءت له طرق أخرى أو جاءت له شواهد أخرى، له أكثر من عشر شواهد. من هذه الشواهد ما يرقى بهذا الحديث إلى مرتبة الحسن، وهذا الذي ينحو إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، رأى أن مجموعة طرق الحديث ترقى به إلى مرتبة الحسن. وفي شاهد من شواهد الحديث لم يذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ولو صح لكان أقوى الشواهد، شاهد عند البيهقي عليه رحمة الله يرويه بدل بن المحبر عن شعبة، شعبة بن الحجاج، عن الأعمش وعمر بن مرة، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد ابن الأحنف، عن صلة ابن زفر، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا. شايفين الإسناد ده؟ إسناد زيف ناقصته 2 فولت ونور، ومع ذلك الرواية ضعيفة، لأن ده برضه أحيانا ممكن طالب الحديث كده يبص في الإسناد إيه الحلاوة دي، وبرضه ما يبقاش قدامه في الكتب القريبة اللي يوصلوا الشذوذ، فيبص بدل ابن المحبر ثقة، الأعمش وعمر بن مرة ثقتان ثبتان، بدل ابن المحبر عن شعبة ثقة ثبت، عن الأعمش وعمر بن مرة ثقتان ثبتان، سعد بن عبيدة ثقة، استورد بن الأحنف ثقة، صلة بن زفر ثقة، حذيفة بن اليمان صحابي. هذه الرواية خالف فيها بدل بن المحبر 11 رجلا ممن روى الحديث عن شعبة. لو صح الإسناد ده كان ريحنا خالص بقى من قصة أصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من ابن مسعود، لا، لكن لو صح كان ريحنا. لكن هذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة. الحاصل إن التثليث ثابت بمجموع طرق هذا الحديث، وحتى لو أن رجلا من أهل الحديث قد رأى أن طرق الحديث لا تنهض، طبعا الشاذ ده مش معانا في الشواهد اللي ترقى بالحديث بمجموع شواهده. الشاذ والمنكر كالعدم في التقويه بالشواهد المتابعه، كانه مش موجود. لو حد بقى قال لك لا انا شايف ان الطرق دي كلها ضعيفه ولا ترقى بالحديث الى مرتبه الحسن، مثل هذا الضعيف قد تعضد بقول جمهور العلماء، او اعتضد بقول جمهور العلماء، ومثله يعمل به الشافعي رضي الله تعالى عنه. من مقويات المرسل عند الإمام الشافعي أن يقول به عوام من أهل العلم، وهذا مثله، حتى إن الشافعي رضي الله تعالى عنه رواه مرسلا. أكثر الرواة رووا هذا الحديث هكذا مسندا، عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، الشافعي رواه من مرسل عون بن عبد الله بن عتبة. أيضا من أذكار الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. هذا دعاء جميل رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، ولكن مسلم إنما رواه دون قوله وما استقلت به قدمي. وما استقلت به قدمي، هذه الزيادة إنما هي لابن حبان عليه رحمة الله، وهي زيادة صحيحة، ولكن هذا الدعاء إنما هو مختص بالمنفرد وإمام قوم محصورين. اعرف كده أن فيه كلمتين مقترنين عند الأصحاب، الحاجات اللي فيها تطويل في الصلاة يقول لك هذه للمنفرد، لكن أنت بقى لو حبيت تلم أذكار الركوع كلها أنت هتتعب الناس وراك. فيقول لك المنفرد يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم ثلاثة. طبعا أصل السنة يحصل بتسبيحة واحدة، أدنى الكمال 3 تسبيحات، ثم أفضل من ذلك 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11. هكذا يقول جمهور الأصحاب. اتق السك، يقول لك لا دي مفتوحة لا حد لها، لكن المعتمد طبعا ما قاله جمهور الأصحاب. يبقى المنفرد يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. طب إمام معذرة المنفرد يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة ويقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخره، لكن الإمام يقتصر على التسبيح ثلاثة. وزي المنفرد إمام قوم محصورين راضين بالتطويل. شفت الكلمتين كده مقترنين، يقول لك وهذا لمنفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل. واحد إمام يأم قوما محصورين راضين بالتطويل، بالتطويل بتاعه ده زيه زي المنفرد، مفيش مشكلة. نشرأ في اللقاء القادم إن شاء الله في ذكر بقية صفة الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه. أقول قولي هذا.